بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن، والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا أحد أنواع الحديث الضعيف، هو الحديث المضطرب. والمضطرب أصله من الاضطراب، وذلك لأن هذا الحديث وقع فيه اختلاف، واختلافه هنا اختلاف لا يمكن أن يجمع. واضطراب الحديث هو أحد أسباب ضعفه ورده، ويشترط في المضطرب، يشترط فيه شروط. أولا أن يأتي إما من وجه واحد أو من أوجه عدة، مختلفة. هذا الشرط الأول، أن يأتي من وجه أو أوجه عدة مختلف. الشرط الثاني أن تكون متساوية في القوة، الشرط الثالث أن لا يمكن جمع بينها، بترجيح أحد الرواة على الآخر. إذا أن تأتي من غير وجه، وأن تكون مختلفة، وأن تكون متساوية، وأن لا يمكن الجمع. الشرط الأول تأتي من غير وجه، والثاني أن تكون مختلفة، والثالث أن تكون متساوية في القوة، والرابع أن لا يمكن الجمع بينها. فإذا وجدت هذه الشروط فإن الحديث يسمى مضطرب، فإذا جاء الحديث وقد يكون الاضطراب من راوي واحد أو من عدة رواة، الحديث أيضا مضطرب من جهتي، إما أن يأتي من راوي واحد ويقع الاختلاف عليه والاضطراب عليه، وقد يأتي الحديث من عدة رواة يضطربون فيه. فمثلا من راوي واحد ما رواه أبو إسحاق السبيعي جاء اختلف عليه على عشرة أوجه، مرة يروي عن عكرمة بن عباس عن بكر الصديق، مرة يروي عن عامر بن سعد بن وقاص عن أبي بكر الصديق، مرة يرويه مرسلا وهو قول صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواته. هذا الحديث وقع الاختلاف فيه على أبي إسحاق السبيعي، وكلهم على درجة واحدة، مرة يروى مرسلا، مرة يروى متصلا، مرة يأتي من طريق المسعود مع المسعود، مرة يأتي من طريق ابن عباس عن بكر الصديق، له طرق كثيرة، حتى قال داخل له عشرة أوجه وهي على راو واحد. فحكم الدار بأنه حديث مضطرب، ورد الحديث ولم يقبله لأنه اختلف على راوي واحد. منها أيضا ما اشتهر بحديث الخط، وقد جعله ابن الصلاح مثال الحديث المضطرب، وهو حديث ابن محمد بن عم الحريف عن أبيه عن أبي هريرة، هذا حين اختلف فيه على إسماعيل بن أمية، فمرة يقول أبو محمد عم الحريف عن أبيه، مرة يقول أبو محمد عمر بن الحريف عن أبيه عن جده، ومرة يقدمه أبو عمر محمد بن حريث. فوقع في هذا الاسم اختلاف كثير، وقد رجح الحافظ بن حجر أنه ليس مثال المضطرب، وأنه يمكن تصحيحه، فيمكن أن نقول أن أصح طريق له ما رواه سعد بن أمية من طريق أبي محمد عمرو بن حريث عن أبيه عن أبي هريرة ولم يذكر جده، لكن الصحيح يبقى أن الخلاف باقي، حتى قال سعد بن عيينة: لا يعرف من هو عمرو بن حريث هذا ولا أبوه، فعد وضعفه سفيان بن عيينة. فأيضا مثال للمضطرب من وجه واحد. الاضطراب إما أن يكون في السند، وإما أن يكون في المتن. ومعنى الاضطراب في السند هو أن يختلف الرواة في هذا الحديث، ما ذكرناه قبل قليل، اختلف على أبي إسحاق من عشرة أوجه، مرة يروى متصلا، ومرة يروى مرسلا، مرة يروى مسلم بن الصديق، مرة يروى مسلم بن مسعود، ومرة يروى ابن عباس. فهذا اضطراب في السند، يعل به الحديث. كذلك مثل الحديث ذكرناه قبل قليل من حديث الخط، فلما يجي العصر ليخط خطه ويصلي إليه، قال عون هذا حديث مضطرب لاختلاف عن أبي محمد عمرو الحريث عن أبيه عن جده أو عن جده أو عن أبيه وقع خلاف في ذلك فيسمى أيضا حديث مضطرب. هذا من جهة الإسناد. قد يقع الاضطراب في المتن وهو أن يروى من وجهين مختلفين لا يمكن الجمع بينهما من ذلك ما رواه شريك عن أبي حمزة الأعور ميمون الأعور عن عامر الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها أنه قال إن في المال حقا سوى الزكاة. هذا اللفظ. وجاء بنفس الإسناد عن حمزة الأعور عن عامر الشعبي عن فاطمة أنه قال صلى الله عليه وسلم ليس المال حق سوى الزكاة. فتجد أن هذا المتن جاء من طريقين مختلفين. هل يمكن الجمع بينهما؟ نقول لا يمكن الجمع، لكن هذا نقول هو أصله ضعيف، لأن ميمون الأعور أبو حمزة هذا قد ضعفه أحمد بن معين، لكن يمثلون هذا أيضا بالحديث المضطرب مثلا. مما يذكر أنه مثال أيضا المضطرب حديث إذا بلغ المال قلتين، يذكر بعض من حيث قال وقع فيه اضطراب من جهة متنه، مرة يروى قلتين ومرة يروى ثلاث قلل ومرة يروى 40 قلة، إلا أن الأجود في ذلك أن نقول أن هذا ليس مثال مضطرب، لأن الرواة الثقات قد جودوا إسناده وحفظوه وضبطوه على قول إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وما عدا ذلك فإنه ضعيف. إذن هذا هو معنى الاضطراب، إما أن يكون في السند وإما أن يكون متن. ويكون معنى الاضطراب هو الاختلاف والتضاد الذي لا يمكن معه، يمكن معرفة الاضطراب هو الاختلاف والتضاد المتساوي من كل وجه لا يمكن معه الجمع، يسمى هذا مضطرب. فإذا وجد الإسناد مثل هذا كان فيه اختلاف في إسناده أو في متنه وكان متساويا في قوته من جهة طرقه ولم يمكن الجمع، فإن هذا يسمى مضطرب. أما إذا رجحت إحدى الروايات على الأخرى فإنه لا يسمى مضطرب، ويكون الراجح والمحفوظ وغيره هو المنكر والباطل وهو الضعيف. ويمكن التعامل مع المضطرب بعدة أمور، إما أن تتعامل مع المضطرب، الأمر الأول إما أن نضف الترجيح، وذلك بأن يرجح من جهة الأوثق رواية الأوثق. المرجح الثاني ممكن نرجح رواية المضطرب من رواية الأكثر، فإذا كان هناك من هو أكثر أو أحفظ فإن لا نسميه مضطرب بل نرجح رواية الأقوى والأوثق. كذلك أيضا من المضطرب أن يأتي من طريق صحيح سالم من هذا الاضطراب. أما إذا خلت هذه الأمور فإننا نعطل هذا الحديث ونحكم عليه بالضعف، ولا نقبله ولا نحتج به ونحكم عليه بالضعف. هذا ما يسمى بعلم الطلب الحديث، وهو كل حديث توارد من طرق أو من طريق وقع فيه اختلاف واضطراب ولا يمكن يعني ترجيح أحد رواته أو أحد متونه أو أحد ألفاظه على الآخر، يسمى هذا بالحديث المضطرب. وقوله رحمه الله تعالى عند وهيل هذا الفن، ليس المراد بذلك تصغيرا لهم ولا احتقارا لأهل الحديث ولأهل هذا العلم، وإنما من باب مجاراة النظم، من باب أن يراعي الناظم نظمه فصغرهم. وأهيل قد يأتي للتعظيم وقد يأتي للتحقير، لكن المراد هنا هو التعظيم، وإنما صغرهم من باب أن لا ينكسر عليه هذا البيت ثم ذكر بعد ذلك قال هنا قال النووي رحمه تعالى المضطرب هو الذي يروى على أوجه مختلفة متقاربة. المضطرب هو الذي يروى على أوجه مختلفة متقاربة أي متساوية، لا يمكن، وهذا زيادة، لا يمكن يرجح أحدهم على الآخر. فإن رجحت إحدى الروايتين بحفظ راويها أو كثرة صحبته للمروي عنه أو غير ذلك فالحكم للراجح. إذن هذا كيف نرجح؟ نقول إما بالأحفظ إما بالأكثر، إما بقرينة تكون محتفة برواية الذي يرجح روايته، إما لطول صحبته لشيخه ومعرفته به فنقدم من طال صحبته لشيخه على الذي لم تطل صحبته. هذا ما ذكره النووي. قال فالحكم للراجح لا ولا يكون مضطربا. إذن يكون الاضطراب متى؟ إذا تساوى وجاء من طرق كثيرة ولم يمكن الجمع. شرط الأربعة كما قبل قليل أن يأتي من غير وجه وأن وأن تكون مختلفة وأن تكون متساوية وأن لا يمكن الجمع بينها. والأسانيد في هذا السيد حتى تنضبط نقول أسانيد إما أن تكون متوافقة فيسمى هذا مضطرب، إذا كان متوافق لا يسمى مضطرب، إن جاء من طريق واحد لا يسمى مضطرب، وإنما يسمى مضطرب إذا جاء إذا جاء من طرق أو على روايات وهو مختلف وهم في درجة واحدة من جهة القوة. أما إذا رجحت إحدى الروايات على الأخرى فإن هذا يسمى راجح والآخر يسمى مرجوح، والراجح والذي يقبل وما عداه فهو المردود. قال هنا ويقع في الإسناد تارة كما ذكرنا قبل قليل وفي المتن مرة أخرى، وقد يقع فيهما جميعا أي يقع في المتن والإسناد أيضا. ثم لما أنهى هذا ذكر ما يتعلق بالمدرج، قال المدرج أصله من الإدراج، القسم الذي بعده المدرج، وسمي المدرج مدرجا لأنه من باب يسمى من الإدراج، والإدراج هو الزيادة، وذلك أن يزيد الراوي إما في الإسناد أو في المتن ما ليس منه، أن يزيد الراوي إما في الإسناد أو في المتن ما ليس منه، بأن يذكر الراوي يعني إما أن يزيد في الإسناد راوي أو يجعل إسنادا مكان إسناد ويسمى هذا أيضا إدراج، أو يزيد في المتن لفظا من قبل نفسه وينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم يسمى هذا هو المدرج. إذا المدرج هو من الإدراج وهو زيادة كلام إما في الإسناد وإما في المتن، إما في الإسناد والمتن، فهو علمه أصله من الزيادة وهي إما أن تكون في الإسناد والمتن. المدرج في الإسناد، المدرج لأن له قسمان، مدرج في الإسناد ومدرج في المتن. وقبل الكلام عن المدرج في الإسناد والمتن لابد أن نعرف أن تعمد الإدراج أنه لا يجوز، إنه لا يجوز إلا إن كان من باب التوضيح والتبيين مع البيان، إن كان يراد يبين كلمة أو يفسرها مع بيان أن هذا القول له. أما إدراج الكلام وإدخال كلام في كلام وإدخال سند في سند فإن هذا لا يجوز، وهو أحد علل الحديث يعل بها الحديث ويضعف بها الحديث. والإدراج منه ما هو ضار بالمتن ومنه ما ليس بضار، منها ما يضعف الحديث به ومنها ما لا يضعف الحديث به، لكن يبقى أنه مما لا يجوز تعمده من الراوي، فإن وقع من الراوي فإننا نحكم عليه بالمدرج ويكون خطأ من الراوي أو خطأ ممن روى عنه في فهمه ونقله، وهذا سيأتي له أمثلة. الإدراج إما أن يكون بالإسناد وإما أن يكون المتن، الإدراج إما أن يكون بالإسناد وإما أن يكون في المتن. فمدرج الإسناد هو أن يأتي الحديث مثلا مرسلا فيزيد الراوي فيه فيجعله متصلا، فيزيد في الراوي فيه رجلا فيجعله متصلا، أو يكون موقوفا فيزيد في راوي فيرفعه الآخر. فأما مدرجات الإسناد مثال ذلك ما رواه عبد الرحمن المهدي ومحمد بن كثير العبدي عن الثوري عن منصور الأعمش وواصل الأحدب، عبد الرحمن المهدي ومحمد بن كثير العبدي عن الثوري عن منصور والأعمش وواصل الأحدب عن ثلاثة عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن مسعود رضي الله تعالى عنه أن في قوله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم. هذا الحديث رواه منصور ورواه الأعمش ورواه واصل أحدب يرويه عن أبي وائل عن النبي صلى الله عليه وسلم عن مسعود رضي الله تعالى عنه، ومنصور والأعمش يروونه عن أبي وائل عن عمرو شرحبيل عن مسعود رضي الله تعالى عنه، فآتى الراوي فرواه عن الثلاثة جميعا فأدرج رواية واصل برواية هؤلاء فجعلهم عن عمرو شرحبيل عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. والصحيح أن واصل أحدب لا يذكر في إسناده عمرو شرحبيل، فهذا يسمى مدرج في الإسناد. وهذا يحصل يفعله كثيرا ابن مهدي، يفعله كثيرا محمد بن ليلى، يفعله أيضا كذلك ابن هيعة. قوله أيضا الأمثلة الأخرى الواضح لنا هذا مدرج، نقول منصور عمش وواصل أحدب كلهم يعني واصل أحدب إنما روى عن الوالي عن مسعود دون ذكر عمرو شرحبيل، وأما الأعمش ومنصور فذكر في ذلك عمرو شرحبيل، وهو الحديث نقول هذا ضعيف لصحيح، نقول هو صحيح، فأبو وائل أخذ مسعود وأخذه أيضا من عمرو شرحبيل، فالحديث صحيح بطريقه، لكن نقول هذا إدراج، فإن واصل أحدب لم يروي الخبر عن أبي وائل عن عمرو شرحبيل، وإنما روى عن أبي وائل عن النبي عن ابن مسعود مباشرة. ولا شك أن الأحفظ والأرجح ورواية من؟ رواية منصور ورواية الأعمش رحمه الله تعالى، هم أوثق من واصل أحدهم. أيضا مثال ذلك ما رواه سعيد بن مريم عن مالك عن الزهري عن اسماء رضي الله تعالى عنه، فهي لفظ قول صلى الله عليه وسلم: لا تباغوا ولا تحاسوا ولا تدابروا ولا تنافسوا. لفظ لا تنافسوا هذه ليست في هذا المتن، ليست في المتن، وإنما هي مدرجة. وهذا المتن لفظ لا تنافسوا هي مدرجة لإسناد آخر، وذلك أن سعيد بن مريم وهم فأدخل حديثا في حديث، وذلك أنه رواه مالك عن أبي الزناد عن أبي هريرة بلفظ لا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا، فرواها سعيد بن مريم عن مالك فأدخل لفظ لا تنافسوا في حديث أنس مالك رضي الله تعالى عنه، وإلا أصل الحديث عند أنس دون لفظة ولا تنافسوا، وإنما فيه ولا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا. ولفظة لا تنافسوا هي في حديث أبي هريرة الذي رواه مالك أيضا، رواه مالك عن الزناد عن أبي هريرة بلفظ إنه قال لا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا، فرواه سيد مريم فوهم في ذلك فأدخل هذا اللفظ في حديث أنس، يسمى هذا إدراج أيضا في السند، حيث أنه أدخل هذا اللفظ في إسناد غير إسناده، غير إسناده. هذا يسمى، هذا مثال الإسناد. مثال المتن كثير، أحد المتن كثيرة، من ذلك حديث أبي هريرة المشهور عند مسلم عند النساء قال: ويل للعقاب من النار أسبغ الوضوء. فلفظة أسبغ الوضوء هذه مدرجة، رواها بعض الحفاظ من حديث أبي هريرة فجعلها من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر شعبة كما جاء البخاري عن النبي ياس عن شعبة عن محمد زياد عن أبي هريرة أنه قال: أسبغ الوضوء سمعت أبا القاسم يقول ويل للعقاب من النار. فهنا ميز بين المرفوع وبين المدرج، فهمنا فعلمنا أن قوله ويل العقاب من النار هي أنها مرفوعة، وقوله أسبغ الوضوء هي مدرجة، مع أن هذا اللفظ أيضا صحيح عند مسلم حديث عبد الله بن العاص وعائشة مثل قال أسبغ الوضوء ويل العقاب من النار، لكن نقول هو من حديث هريرة هي مدرجة، حديث هريرة هي لفظة مدرجة. مثال آخر أيضا مشهور أيضا، وهو مسألة من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هذا حديث رواه ابن عبد الله المجمع لأبي هريرة، وقال فذكر حديث أن أمتي جعلوا طيب غرة محجرين، ثم قال ولا أدري أقال أبو هريرة من قبل نفسي، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل فيفعل. فهذه أيضا مدرجة من قول أبي هريرة. كذلك أيضا مثاله حديث مسعود رضي الله تعالى عنه: ما منا ولكن، حديث قال عندما ذكر الطيرة وأن الرقى والطيرة تشد، قال: وما منا ولكن الله يذهبه بالتوكل. هذه اللفظة ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما مدرجة من قول مسعود رضي الله تعالى عنه. أيضا مما يدخل في هذا ما جاء في الصحيح وهو إسناد الصحيح، أنه عندما قال رسول الله عليه هريرة: إن العبد يؤتى أجره مرتين، قال أدخل بعض هذا الحديث: ولولا بر بأمي لتمنيت وددت أن أموت مملوكا. هذا الحديث أدخله بعضهم فجعله من قول النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح من قول من؟ من قول بر. أولا ما هي شيء أن ليس له، ليست أمه حية صلى الله عليه وسلم، بل ماتت وهو صغير عليه الصلاة والسلام. ثانيا أن ما يتمنى أن يكون عبدا ورقيقا، فإن هذا يخالف مقام النبوة، ليس في الأنبياء عبد ولا رقيق، ليس في الأنبياء عبد ولا رقيق. فهنا نقول هذا من قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. إذن هذا مدرج أيضا المتن. كيف نعرف أن هذا اللفظ مدرج؟ كيف نعرف أن هذا اللفظ مدرج؟ أولا يعرف ذلك أن ينص القائل بأنه من قول نفسه، كما قال مسعود: من لقي الله لا يشرك بشيء دخل الجنة، وقلت أنا: من لقيه يشرك بشيء دخل النار. فهو نص على أن هذا من قبل نفسه. الأمر الثاني أن يأتي بعض الرواة فيميز قول الصحابي أو قول القائل من قول النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أن ينص أحد العلماء بأن هذه اللفظة مدرجة. الأمر الرابع بالنظر والاستقراء والصبر أو بجمع طرق الحديث نعرف أن هذه اللفظة لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الخامس أن تكون اللفظة مما يستحيل نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مثل نسبة أن لولا بر بأمي لوجدت أن أموت عبدا، نقول هذا مستحيل أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الإدراج يكون في أول المتن ويكون في وسطه ويكون في آخره. مثال أول المتن ومثاله أسبغ الوضوء، هذا مثال لأوله. وسطه يأتي أكثر ما يأتي الوسط، يأتي من باب التفسير، كما في حديث هريرة حديث عائشة في الصحيحين أنه ذكر أن صلى الله عليه وسلم حديث عائشة في الصحيحين وكان يحبب إليه الخلاء، فقال التحنث ثم فسر وقال والتعبد. قولة التعبد هذه من قول محمد الشاب الزهري وليس من قول عائشة رضي الله تعالى، فأدرجها ابن شهاب لأي شيء ليفسر معنى التحنث. مثال آخر أيضا، مثال آخر يعني في مثل هذا اللي يأتي بمعنى التفسير، قول مسعود رضي الله تعالى عنه في التشهد يتشهد عنه، قال فإن شاء فليقم فإن شاء يقوم لينصرف، فلفظة من شاء يقوم لينصرف هذا من قول مسعود لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. إذا هذا المدرج في وسطه، المدرج أيضا في آخره مثل من استطاع أن يطيل ورغته فليفعل، هذه أنواع المدرجات. ويبقى أن الإدراج أنه علة يعل بها الحديث إذا تعمدها الراوي، خاصة ما يتعلق الأسانيد أن يركب إسنادا على إسناد، مثل قصة ثابت موسى رحمه الله تعالى عندما دخل على شريك عبد الله النخعي وهو يحدث عن أبي سفيان عن جابر، ثم نظر فقال من حسن صلاته في النهار من حسن صلاته في الليل أضاء وجهه في النهار أضاء وجهه النهار. وهذا الحديث أدرج فيه متن على إسناد، كيف أدرج؟ أدخل في هذا الإسناد قول شريك وليس هو قول مسلم، فجعل قول شريك هو قول مسلم، وهذا لا شك أنه علة تقدح في هذا الحديث. إذن هذا أيضا نوع من أنواع الإدراج، وهو أن يسمع الراوي مت قولا لشيخه فينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، يسمى هذا من أنواع المدرجات. هذا ما يتعلق بالمدرج. إذا المدرج أصله بمعنى الزيادة، أدرجه أي زاد، وهو أن يزيد الراوي كلام من قبل نفسه في متن الحديث، أو يزيد راويا بدل راء، أو يزيد راوي في إسناده، أو يجعل إسناد المحل إسناد لمتن غير المتن الذي يرويه، كما ذكر هنا. يقول النووي رحمه الله تعالى في هذا الباب، قال وهو بأن يذكر راوي كلام لنفسه أو لغيره فيرويه من بعده متصل يتوهم أنه من الحديث، وهذا واضح ذكرناه. والثاني أن يكون عنده متنان بإسنادين فيرويهما بأحدهما فيدخل متن أحد هذا في الآخر. الثالث أن يسمع حديثا من جميع مختلفين ملفق فيجعلهما جميعا من طريق إسناد واحد، كما مر منا بحديث من؟ حديث الأعمش ومنصور وواصل الأحدب، وكله هذا الحرام. وصلنا فيه الخطيب كتابا شفى وكفى رحمه الله تعالى، وسماه الفصل الوصل المدرج في النقل، شفى في ذلك وكفى رحمه الله تعالى. وأيضا ألا فيه تقريب المنهج، ولخصه شيخ الإسلام ابن حجر في كتاب تقريب المنهج بترتيب المدرج، وهو حرام بإجماع أهل الحديث، لأنه إدخال متن في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو قلب إسناد مكان إسناد، وهذا تعمده لا يجوز، والله تعالى أعلم. قد يكون الراوي مرة سمع الحديث مرسل مرة متصل، يأتي هذا، قد يكون هذا ينشط فيسند ويشنط وينشط فيرسل، يعني يأتي مرة مسند ويأتي مرة مرسل، ما في إشكال، ما يحكم الاضطراب. إذا كان هناك الحديث يمكن نرجح الرواية فإنه ليس مضطرب. مالك مثلا رحمه الله تعالى مرة يعني ينشط فيسند، ومرة يكسل فيسند، وهذا يحصل كثيرا. كذلك مثلا أبو إسحاق السبيعي الزهري كذلك، هذا يسمى قال كما قال ابن البر أن الراوي يأتيه نشاط فيسند ثم يأتيه كسلا فيرسل، يجي قوة حفظ يتذكر فيصل، وأحيانا يهم أو يكسر أنه يتجرع على ذلك فيقول يرجع لها مرسل حتى إيش تبرأ عهدته. فيثبت أنه وصله وجاء ذلك بطريق وإسناد صحيح إليه فإن نحكم بالوصل، ويرجع في ذاته للقرائن التي تختلف من الذي وصله ومن الذي أرسله، وكذلك حال المجلس. يعني مثلا الحديث لا نكاح إلا بولي رواه سفيان وشعبة في مجلس واحد في وقت واحد، بخلاف زكريا وشريك وإسرائيل وغيرهم من القيس من كل من الحديث أنها تعدت مجالسهم. فمنهم من يقول يرجع رواة الأكثر هنا على رواة شريك على رواة سفيان وشعبة لأنهما سمع في مجلس واحد، وأما أولئك سمع في عدة مجالس، فيكون أبو إسحاق في ذلك المجلس في ذاك المجلس أبو إسحاق كسل ولم يسند، وأما أولئك فسمعوه حال نشاطه فوصل. هذه مثل هذه بعضهم يذكر هذه من باب تقوية المتصل على المرسل. الاضطراب يا شيخ أنا ذكرت أن الاضطراب في الإسناد يكون في الراوي وقد يكون من عدم الرواة. الاضطراب من الراوي اللي هو حديث الخطوة شيء مثل. طيب الاضطراب من عدم الرواة الآن الوقت يأتي مثاله مثل ما ذكرنا قبل قليل. يعني مثلا يأتي مثل حديث سعد بن كعب القرظي, سعد بن إسحاق بن كعب القرظي عن أبيه عن أبي يروي عن أبي ثمان بن هريرة في مسألة أن التشبيك والجمعة. هذا مرة جاء محمد العجلان سعد المقبل عن أبي هريرة, ومرة جاء عن سعد بن إسحاق عن أبي ثمامة عن سعد المقبل عن أبي هريرة, مرة جاء عن سعد بن إسحاق عن أبي ثمامة الحناط عن أبي هريرة. هذا لا أصبح إيش فيه في الطب. محمد العجلان يروي عن طريق وهذا يروي على طريق, ليث بن سعد يروي أيضا من طريق آخر, فهذا حين عدة طرق وكلها مضطربة. لكن لا شك أن أوثقهم وأقواهم رواية من؟ رواية الليث. فنقول رواية الليث بن سعد التي رواها عن محمد بن عجلان عن رجل عن سعيد المقبول عن أبي هريرة هي الصحيح وهي مرسلة منقطعة. فنقول الحديث لا يصح يسمى هذا مضطرب. وله أمثلة كثيرة الاضطراب هذا, له أمثلة خاصة من الطرق الكثيرة. مثل عبيد الله مثل من عند محمد بن أبو أسامة ومحمد بن إسحاق وحماد بن سلمة وحماد بن زيد في رواية القلتين, كل يرويه على صفة. فهذا سمى جاء الحديث من عدد من طرق مختلفة.